صار يجب غسلها للتطهير. والثاني من الفروض غسل ظاهر كل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فآية فاغسلوا وجوهكم دليل على وجوب غسل الوجه، لأن اغسلوا أمر والأمر للوجوب. والأمر للجميع اغسلوا وجوهكم، وإضافة الجمع للجمع يدل على التوزيع، أن كل واحد يروش اغسلوا يا مجموعة وجوهكم، معناتها ليغسل كل واحد منكم وجهه إذا قام إلى الصلاة. وللإجماع يعني أجمع الصحابة والتابعون والفقهاء على أن غسل الوجه فريضة في الوضوء، ولم يقل أحد بسنيته. والمراد بالغسل الانغسال، المراد أن ينغسل الوجه، وشرط أنت تغسله. لو كان في دوش مثلا وحط وشه تحت الدوش وجرت الماء، طبعا بعد النية انغسل الوجه. أو نازل مطار زخ وحط وشه تحت المطار فنزل الماء على وجهه انغسل الوجه، صح. واحد رشه بالماء تمام، يعني مو شرط القصد مثل تبع التيمم، مقصود الانغسال. أما بالتيمم لو إجا تراب على وشه وهو ناوي استباحة فرض الصلاة ما صار تيمم، حتى يأخذ التراب يقصد التراب، لأن القصد هني واجب. فتيمموا صعيدا يعني اقصدوا صعيدا طيبا. فاغسلوا وجوهكم وللإجماع، والمراد بالغسل الانغسال. إن بين الغسل والانغسال غسلته فانغسل، غسل هذا الفعل، وانغسل هذا المطاول، قطعته فانقطع، علمته فتعلم، تعلم انغسل انفعل وافتعل، هذا اسم فعل مطاول. والمراد بالغسل الانغسال سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره، هذا معنى الانغسال، يعني متى انغسل ولو كان ما هو غسله، بعد ما نوى اجت مي على وشه انغسل وشه، مش القلب. سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره، يعني بغير فعل المتوضئ. وكذا الحكم في سائر الأعضاء، يعني مو شرط يكرر لك اياها، ما بيقول غسل الإيدين كمان المقصود الانغسال، مو شرط هو يغسلون، لو انغسلوا كمان الإيدين يمشي الحال، لو انمسح الرأس نقط عليه ماء مش الحال. المقصود بكل الأعضاء الانفعال للفعل. وحد الوجه طولا ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه، أو تحت ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه، يعني ما بين هذا وهذا فهو وجه، لأن المواجهة به. لحييه، لحييه ولا لحييه؟ قال وهما بفتح اللام على المشهور، اللغة المشهورة أن اللام تبع اللحية مفتوحة، لحى ولحية. شو هن اللحيين؟ العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى، عن الفك الأسفل، وعرضا ما بين أذنيه، من الأذن إلى الأذن عرض الوجه، ومن منارة الشعر إذا في شعر إلى أسفل اللحيين، هذا هو حد الوجه. فلو نقص لمعة من مكان الوجه ما صح غسل الوجه. لو فرضنا فيه على الآن شيء بوشه بخده أو رمص على عيونه، كمان في رمص وعلى عيونه فز من النوم في رمص يبسان على عيونه، غسل وشه هيك وما آمن رمص هذا وعمم ما تحته ما صح وضوءه. وعرضا ما بين أذنيه، لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي المواجهة تقع بذلك، يعني تقع بهذا المحدد اللي سماه من منبت الشعر إلى أسفل اللحية وما بين الأذنين، تقع المواجهة عليه. وخرج بظاهره، الغسل ظاهر الوجه. ليش قال ظاهر الوجه؟ خرج داخل الفم، الفم بالوجه لكن ليس من ظاهر الوجه. يطبق تمه ما عاد يبين تمه، الشفاف ببين شفاف من الوجه، أما نفس الفم ليس من الوجه. داخل الفم والأنف، يعني وداخل الأنف، هو الأنف الأنف من الوجه، بس داخل الأنف ليس من الوجه. داخل الفم والأنف والعين وداخل العين، كل هذا ليس من الوجه، فإنه لا يجب غسل ذلك قطعا، يعني ما فيه خلاف. وإن انفتح بقطع جفن، العين الآن مستورة بالجفن، لو أزيل هذا الجفن أو أزيلت الشفة فظهر الفم، صار واجب نغسل ما تحته؟ لا. خرج بظاهره داخل الفم والأنف والعين، فإنه لا يجب غسل ذلك قطعا، وإن انفتحا بقطع جفن أو شفة، لأن ذلك في حكم الباطن. داخل الفم عدينا باطن ما عدينا ظاهر، فمعناتها لو أزيلت الشفة فما وراء الشفة لا يزال باطنا، ما صار ظاهر، بخلاف لو كشطت جلدة الخد صار واجب غسل ما ظهر من تحتها، لأن الخد من الوجه، فإذا أزيل ما ظهر منه صار ما ظهر بعد إزالة ذلك الأول صار هو من الوجه أيضا. أما الفم من الأول مو واجب غسله، لذلك إن ظهر من ظهر مو واجب غسله. داخل الفم والأنف والعين فإنه لا يجب غسل ذلك قطعا، وإن انفتحا بقطع جفن أو شفة، لأن ذلك في حكم الباطن. ولا يشكل ذلك بما لو سلخ جلدة الوجه فإنه يجب غسل ما ظهر منه، هي اللي حكيناها، انه على وشه وعلى خده انقشط جلده، انكب عليه مي سخنه مثلا انقشطت الجلد، صار وقت بده يتوضا بده يغسل ما ظهر من تحت الجلد، لانه هالمكان هذا من الوجه، من الاصل من الوجه، فاذا ازيل شيء كان يستره وظهر ما تحته وجب غسله. فإنه يجب غسل ما ظهر منه، لأن هذا يعني الخد مثلا أو الوجه من محل ما يجب غسله، فكان بدلا يلي ظهر جديد بعد ان اشفت الجلدة صار بدل عن الجلدة اللي كانت ساترته، بخلاف ما ذكر تبع الانف وتبع الفم، فانه ليس بدلا عن شيء لان الفم من الاول واجب غسله. فلما ازيلت الشفه معناتها صار انكشف اللي تحت نغسله؟ لا، من الاول ما كان واجبه، كان بامكاننا نغسله وما وجب. اما هذا ما تحت جلده الوجه ما كان بامكاننا نغسلها، كانت تبقى الجلده، فلما زارت الجلده صار بامكاننا نغسلها ووجب غسلها. بخلاف ما ذكر فإنه ليس بدلا عن شيء، ما تحت الشفة وما تحت الجفن، مع أنه يمكن غسله قبل إزالة ما ذكر، قبل ما تنام الشفة ممكن كان يغسل الدم وما أوجب عليه ذلك، والآن واجب لا يزال غير واجب، فلا يجب غسله بعد إزالته وهو ظاهر، ولا يسن غسل داخل العين، يعني يقول أفضل يغسل داخل العين، لا، قد يؤذيها، لا يسن غسل داخل العين، ولكن يجب غسل داخل العين، ولكن يجب غسل ذلك إن تنجس، ما حكينا صار تقي وصار دم صار فيه. والفرق ليش وقت يتنجس واجب نغسله، وقت ما يتنجس مو سنة نغسله باطن العين؟ قال لك الفرق غلظ النجاسة، بدليل أنها النجاسة تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهادة، يعني الشهيد لا يغسل كما تعلمون، فلا يصلى عليه على مذهب الشافعي، ويدفن بثيابه ويدفن بدمه، ليس غسل الدم. لكن إذا كان في نجاسة غير الدم، نجاسة أخرى، يجب إزالتها عن الشهيد ونترك الدم. فدليل على غلظ النجاسة أن نفس الشهيد الذي لا يغسل عنه النجاسة الطارئة، فهذا الماء واجب غسله. لذلك إذا في شيء يمنع من وصول الماء كالرماس، رماس وجبت إزالته، فإن كان عليه على موق العين ما يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب كالرماس وجبت إزالته وغسل ما تحته. وبمنابت شعر رأسه، خرج بمنابت شعر رأسه الأصلع، وهو من حسر الشعر عن ناصيته، فهذا الصلع عما يكثر بها الأيام، الله أعلم ما سببه، خاص له يعني ليس كان عند الكبر يصير الصلع، ما إلا حتى الشباب في كتار من هون عم يصلعوا. هذا عم يقول ما مين منابت الشعر إلى أسفل اللحيين حد الوجه، بركي ما له شعر ما له أصلح شو حكمه نعتبر غيره. يعني عادة شعر منين بينبوت؟ وبمنابة شعر رأسي الأصلح فهو من حسر الشعر عن ناصيته فإنه لا يلزمه غسلها غسل الناصية، لأن من الرأس ولو كان راح شعرها بس هي من الرأس لا من الوجه. ودخل موضع الغمم، هذول اثنين بعكس بعضهم، في الأصلع اللي بينحسر الشعر عن مقدم الرأس، في الغمم اللي بينزل الشعر بيتمادى إلى قرب العين، هذا اسمه غمم. فالغمم يجب غسله لأنه من حدود الوجه، والصلع لا يجب غسله لأنه من حدود الرأس، ما في شيء. وأنه أحسن أصلع ولا الأغم؟ لا الأصلع أحسن من الأغم، وأحسن من الاثنين الأنزع اللي له نزعتين ناشين بيسموهن الناس أيام الحلاق بيفتح له ياه الولد اسمه الناشين، هذول اسمه النزعتين، من طرفي الجبهة يبقى منحسر الشعر ومقدم الجبهة في شعر، مقدم الرأس في شعر مو أصلع يعني. صاروا ثلاثة يعني أغم وأصلع وأنزع. الأغم يجب عليه غسل الشعر الذي على جبينه، والأصلع لا يجب غسل ما ظهر من رأسه ولو كان ما في الشعر، والأنزع لا يجب غسل النزعتين لأنهما من الرأس أيضا. وبمنابة شعر رأسه الأصلع وهو من حسر الشعر عن ناصيته فإنه لا يلزمه غسلها غسل الناصية. ودخل موضع الغمم فإنه من الوجه لحصول المواجهة به، وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة. والغمم شو تعريفه؟ أن يسيل الشعر، يعني يمتد نبات الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا، هذا يصير من وراء كمان مكسي شعر ومن قدام مكسي شعر كتير، مغطي الشعر من رأسه ومغطي أيضا من جبينه، وهذا غير محمود، هو بقدرة الله وخلقة الله كله. لكن اللي عنده منهم علم الشمو الفراسة، اللي عندهم علم الفراسة يتفرسوا انه هذا يبقى جبان يبقى بخيل الأغم، عكسه الأنزع يبقى شجاع يبقى كريم. ولذلك قال الشاعر: ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، إذا متت يعني إلا جوجة إذا مات وزعلتي وصار عندك عزة بدك تتجوزي، لا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يعني غمم من الأفا ومن وشه، هذا شعر الغمم، هذا لا تتزوجي. ليش؟ قال يدل يقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تزن به وتمدح بالنزع يعني الأنزع، لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك. أهل الفراسة بيأكدوا بالرجل بيعرفوا أخلاقه، بيعرفوا طبعا الأخلاق الأساسية التي من الطبيعة، أما الأخلاق المكتسبة هذه شيء ثاني دخل على الإنسان. واحد إذا تناوأ وبشه بيعرفوا حرامي ما بيعرفوا حرامي، لأنه هي إجت السرقة تعلمها بعدين، أما طبعه البخل، طبعه الجود، طبعه الشجاعة، طبعه الجبن، طبعه نعم. تنبيه: منتهى اللحيين من الوجه كما تقرر، منتهى اللحيين من الوجه يعني أسفل اللحيين، هو قال لك الوجه ما بين تم غسله. والتحديث الآن من الرأس مو واجب غسله، يسن غسله. والنزعتين قال لك كمان من الرأس مو واجب لكن يسن غسلهما. فالصدغان فهما فوق الأذنين متصلان بالإزارين، نعم، ويسن غسل موضع الصلاة والتحليل والنزعتين والصدغين مع الوجه، يسن غسلهما مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسلهما. في ناس اللي عدينا نحن من الرأس وعم نقول لا يجب غسله، في ناس عدوا من الوجه وقال واجب غسله. لأجل هذا الخلاف يسن أن يغسلها خروجا من الخلاف. ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين. ليش يجب غسل هذه الأشياء؟ أعطيناكم قاعدة أو نقلنا لكم قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا غسل اليدين إلى المرفقين مع المرفقين. بقى الحدود ألف من الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين ومن الوجه، خلصت. ومن الوجه هذا كلام جديد، من الوجه أيضا البياض الذي بين العذار والأذن، بين شعر العذار مبدأ العارضين وبين الأذن في بياض وما في شعر، هذا من الوجه واجب يغسله. طالما لازم يغسل شيء من الأذن من باب أولى الاغتسال لأنه بطريقه لدخوله في حده في حد الوجه. وما ظهر من حمرة الشفتين كمان، الشفة اللي ظاهر منها ظاهر مع الوجه لازم يغسله مع الوجه. ومن الأنف بالجذع كمان، إذا ظهر شيء من الأنف بالجدع واحد جدعوا له أنفه، إذا طلع ما تحت الأنف يجب غسله، لأنه لما كان الأنف كان واجب غسل الأنف من برا، طبعا باطن الأنف مو واجب غسله، لكن لما راح اللي كان ساتر الباطن هذا اللي طلع صار واجب محله. مثل اللي حكيناه هذه الساعة تبع جلدة الخد، إذا سلفي واجب أن يغسل ما تحتها، وهون إذا آمل المخار، المخار واجب غسله، فإذا آمل الأنف صار واجب غسل ما تحت الأنف. ومن الأنف بالجذع، الجذع معناته قطع الأنف، خصوصي اسمه جذع لأمر ما جدع قصير أنفه، مثل عربي. ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين. العين مو واجب غسلها ولا يسمى، لكن الشعرات اللي على اللي بنسميه الريف العيون نحن بنسميه اسمه هدب. الهدب هذا الشعرات اللي نابتين على جفن العين يجب غسلهما، وهو الشعر النابت على أعلى العين. سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شطحنا ما كل يدب وهو الشعر النابت على أشفان العين. وحاجب كمان، الحاجبين واجب غسلهم لأنهم في حدود الوجه، وهو الشعر النابت على أعلى العين. ليه سموه حاجب؟ سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. فهل يصيروا بيعلقوهم أو بينتوهم كلهم وبيحطوا بالألم كإشارة عاجب مجديد وفهماني سرهم إن ليش موجودين ومشان الشكل في مصلحة. نعم. لذلك لما بيكون لون أبيض اللي بيسموه الناس أبرص ما بيصير بيأكد بالشمس لأنه الحاجب تبعه ما بيحجب ضوء الشمس باعتباره أبيض. سمي بذلك لأنه يحجب. كل حال ما لعفوا لحال ذلك إذا اللحية كثيفة ما منكلفه يوصل الماء لداخلها لأن الشارع أمر بها. أما الشارب ما أمر به بالعكس نهى عنه. ما بعرف شلون بيأكل شوربة ولبنية هذا الشوارب طوال مغطين تمه إلى آخره. ما بدنا نحكي كل شيء. نعم. سمي بذلك لملاقاته ليس سمينا شارب لملاقاته فما الإنسان عند الشرب يعني عم يشرب مع الإنسان لذلك سمينا شارب. وشعر نابت على الخد كمان الشعر اللي ينبت على الخد واجب غسل. وعنفقة عنفقة اللي بينبت الشعر اللي بينبت تحت الشفة السفلى اللي فوق الشفة السفلى العليا اسمه شارب. والشعرات اللي فوق اللحية وتحت الشفة السفلى اسمه عنفقة يجب غسلها. وهو الشعر النابت على الشفة السفلى أي يجب غسل ذلك ظاهرا وباطنا وإن كسف الشعر لا يعفى عن باطن الشعر إلا في اللحية إذا كانت كثيفة لأنه مطلوب بقاءها. أي يجب غسل ذلك ظاهرا وباطنا وإن كسف الشعر لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب. واللحية من الرجل وهي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين. شو حكمها؟ فيعطيها حكم خاص. إن خف وجب غسل ظاهرها وباطنها. إذا كان لحية خفيفة غسل ظاهرها وباطنها. وإن كسف شويه كثير والشعر مع بعضه وجب غسل ظاهرها فقط باطن لا يجب غسله لكن يسن تخليلها. ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة. واحد حمصي قال إذا واحد لحيته كثيفة كثير لازم ينأحق بيوم مشان يتوضا. نعم في عنا حماصنا يا ولا يكون في حماصنا كمان. نعم. وإن كسفت وجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة. يعني اللحية مو مثل الحاجب إذا صار كثيف نادر. أما اللحية نادر تصير كثيفة إلا مو نادر عفوا مو نادر تصير كثيفة، كثير بها كثيفة، لذلك ما ركز المشقة توجب التيسير، ما أوجب علينا الشارع غسل باطنها. ولما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكانت لحيته الكريمة صلى الله عليه وسلم كثيفة، بالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا، ففهمنا أنه لا يجب. فإن خف بعضها وكسف بعضها صاير إرنة سميكة كثيفة كثير، وإرنة عم يبين الجلد من وراء خفيفة، شو بيساوي؟ وتميز مطرح الكثيف مبين ومطرح الخفيف مبين، فلكل حكمه، الكثيف يكفي غسل ظاهره والخفيف ينبغي أن يصل إلى باطنه. فإن لم يتميز مخلطين ببعضهم بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل، كله نحكم عليه كحكم الخفيف كما قاله الماوردي، لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق واعتباره مو معين لمحل معين، وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ، لازم يعممه، فنحن نفرض عليه تعميم الكل وهذا هو المعتمد. وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب، شو صار الوقت؟ بس ما خلص القراءة، كملون ولا هاي؟ والشعر الكثيف ما يسر البشرة، يعني هلا عم نقول نحن كثيف وخفيف، ما بنعرف الكثيف من الخفيف، شو بدنا نعرفهم؟ قال لك الشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطر، عن إذا عم تطلع عليه ما بتشوف جوات الشعر، هذا اسمه كثيف، واللي بتشوف خلال الشعر الجلد اسمه خفيف. والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطر بخلاف الخفيف، والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن بعد العذار وفوق اللحيين، في العارضين اللي على الخدين من هون ومن هون، اللحية في جميع ما ذكر، إن كان كثيف نغسل ظهره وإن كان خفيف نغسله كله ظاهرا وباطنا، العارضان وهما المعطان عن القدر المحاذي للأذن كاللحية في جميع ما ذكر، هذا إذا كان اللحية للرجل. وخرج بالرجل المرأة، إذا المرأة نبتت لها لحية فيجب غسل ذلك منها ظاهرا وباطنا وإن كسف لندرة كثافتها، شغل شاسع لنا. ومثلها الخنثى مثل المرأة، ويجب غسل سلعة أو سلعة نبتت في الوجه، في تالولة بالوجه أو في خال، في ناس بيطالوا خالك وعليه شعر، شو حكمها؟ واجب غسله. سلعة سلعة بجوز تقول الندبة الزائدة في الوجه، أي اسمها سلعة وسلعة، سلعة أفصح، لكن الغرض اللي بدك فيه شو اسمه؟ سلعة بالكسر فقط. ويجب غسل سلعة نبتت في الوجه وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها، واعلم أن هذا التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كان في حده، أما الخارج عنه عن حد الوجه فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت كما في العباب وباطنها وإن خفت في واو نعم لازم وإن خفت كما في الروضة. وبعضهم قرر في هذه الشعور خلاف ذلك فاحذره، يعني خذ ما قررناه واعتقد أنه هو الصحيح. ثم قال تنبيه: الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم الصالحات أعمالنا واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.